رمضان وقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان. رمضان وقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني. قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان. رمضان رمضان رمضان. قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا سرور العتق من نيراني. فيك الأماني والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن. رمضان رمضان رمضان. وترتقي الأهداف في تلك الربا وينتشي التسبيح في الأكوان. قل للشهور الماضيات عن الهدى والباقيات من الحياة ثواني.